الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، ما زلنا في رحاب سلسلة المختصر المبين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقفنا وقفة يسيرة مع فروض الكفايات لأهميتها، وذكرنا بيتي علامة الزقاق رحمه الله وشيئا من أبيات ميارة: عيادة تمريض مع حضوري، محتضر ضيافة المرور، وحفظ قرآن سوى المثاني نصيحة زدها مع الأذان، إطعام جائع وستر إطعام جائع أو تشميت عاطس وستر العورة، إطعام جائع تمام العشرة فكلها فرض كفاية، فإن ألفيت غيرها أضفه لا تبن. وتتابع العلماء في هذا محصين جامعين لفروض الكفايات، قلنا لماذا؟ لأهميتها، لأنها مما تخاطب به الأمة كلها. عيادة المريض حق المسلم على أخيه، يجب أن يكون في الناس من يزور مرضى المسلم، فإذا لم يوجد أثم جميعا. تمريض المريض والقيام على شؤونه، إذا ما كانش قد نأثم جميعا، تمريضه القيام على شؤونه، إذا لا يوجد من يمرضه أثم من علم، ومن كان قريئا من شأنه أن يعلم ومع ذلك قصر فهو آثم مهما كثر عدده، لأنه لا يجوز أن يضيع الإنسان في دار الإسلام. الإنسان مسلما كان أو كافرا لا يجوز بحال أن يضيع إنسان في ديار الإسلام. عيادة تمريض مع حضوري محتضر، حضور المحتضر والمحتضر لماذا هو فرض كفاية؟ لتلقينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فيجب أن يكون في الأمة من يلقنه الشهادة. إذا ما قصرت الأمة أثم جميعا، وهكذا يقول الأمة أهل كل محل في محلها حسب المحل الذي هم فيه. ضيافة المرور، ضيافة الضيف، هذا من فروض الكفاية على قول وقيل مستحب. وحفظ قرآن سوى المثاني، حفظ القرآن من فروض الكفاية، فإذا وجد محل لا يوجد فيه حافظ القرآن أثمت الأمة جميعا، لأن في هذا تضيعا لكتاب الله عز وجل. لازم يكون فيهم أحد يعرف القرآن ويقدر يعلم القرآن، ومتى ما أراد أحد الناس أن يتعلم القرآن وجد ذلك شيخا لكي يعلمه. وحفظ القرآن سوى المثاني، أما الفاتحة فتعلمها فرض عين، مش فرض كفاية، لازم كل مسلم يتعلم سورة الفاتحة حفظا وقراءة وأداء صحيحا. حفظ القرآن سوى المثاني نصيحة زدها مع الأذان، النصيحة كان نصيحة بينه وبين الأمر بالمعروف تداخل، ولكنها أخص قليلا، النصيحة فيها معنى خاص، لكن النصيحة عموما من فروض الكفاية، وقيل هي فرض عين. بعض العلماء يقولوا بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر فرض عين، لأن من لا يقبل منك من هذا منك قد يقبل من غيرك، ما لم يقبله من غيرك قد يقبله منك، لعل غيرك قصر في أسلوب الدعوة أو نفر أو نحو هذا. نصيحة زدها مع الأذان، الأذان هذا من فروض الكفاية، الأذان في المصر، وأما في المساجد فهو سنة، في كل مسجد سنة، لكن في المكان على الصحيح فهو فرض كفاية. زيد تشميت عاطس، يجب أن يكون فينا من وحمد الله أن يكون فينا من يشمته، لأنه من حق المسلم قلوا يرحم. تشميت عاطس وستر العورة، إذا انكشفت عورة إنسان فيجب على غيره أن يسترها له، وهذا فيه معنى إغاثة الملهوف وتفضل على الفقراء والمساكين وسد حاجاتهم وفاقاتهم. هذه مسألة تغيب عن كثير من الناس، حين تمر بإنسان ملهوف أو مبتلى تذكر أن صيانته أو القيام عليه أو الحفاظ على مهجته والدفاع عن ماله أو شيء من هذا، هذا من فرض الكفاية. فإذا كنت الوحيد الذي علم به فتحمل ذلك بينك وبين الله، ليس الأمر سهلا كما يتصور الناس. لا أنسى أني كنت ذات يوم ذات مساء مع أحد الشيوخ من أهل العلم، فكنا هكذا في الطريق أسيت ذكر لي قصة وكنا سويا. فوجدنا إنسان يعني في حالة. فنزل وعانوا قال لي خشيت لا يعلم به أحد فلكن آثما. فهذا أمر يعرفه أهل العلم يعني ليس شيئا جديدا. إنسان سيضيع سيهلك وقد علمت به لا يجوز لك أن تسلمه وأن تتركه وكان الأمر لا يعنيك بل لأنه لا يجوز أن يضيع الإنسان في دياره الإسلام ولا خصوصية لديار الإسلام يعني بين المسلمين وقد علم به المسلم. وستر العورة إطعام جائع لا يجوز أن يجوع إطعام جائع مسلما كان أو كافرا صيانة لمهجته لأن الإنسان حتى وإن كان كافرا ففيه نفخة ربانية فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فيه روح هذه الروح فيها السر العظيم الله تعالى عظمها وهو كائن مكرم له حرمة إنسان كائن له حرمة لقد كرمنا بني آدم فله حرمة ونعرف حديث البخاري والخلاف هل هو محكم أم منسوخ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة أمامه فقام إليها شوف الذوق النبوي قام كيف جنازة وكأنه عاد السيد مات وعنده أهله كأن نازل هذا من حسن الأدب فقام إليها قيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال أليست نفسه وين كان يهوديا هذه نفس البشرية اختلف العلماء هل القيام محكم أم منسوخ لكن هذه بعض من فروض الكفايات المهمة التي تخاطب بها الأمة كم بقي من الوقت؟ أربع دقائق فلا أشرع في كتاب الطهارة فهذه الفروض اعتنى بها العلماء لأنها موجهة لأن الأمة كلها مخاطبة بها هناك مسألتان أختم بهما تتعلق بفروض الكفاية المسألة الأولى متى يسقط فرض الكفاية لعلي أشرت إليها وقتاش أنا خلاص أخرج من تبرأ ذمتي وأخرج من الخطاب بها متى هذا يقول العلماء إذا تيقنت أنه يوجد من قام بهذا الواجب أو غلب على ظنك أنه يوجد من قام به يعني على بالنا بلو واحد مات وصلاة الجنازة فرض كفاية أنا متعوب شوية ما نشحب نصلي نحب أني تعبان ما نشحب أني متعب مثلا أو هكذا بدأ لي أن لا أصلي أردت أن أستريح فلا بد تكون متيقن أنه يوجد من يصلي عليه أو يغلب على ظنك بخلاف ما إذا كنت مثلا في قرية بعيدة ومكان نائم ومات إنسان وتعلم أنه قد لا يوجد من يصلي عليه هنا يجب عليك أن تسارع لكي تصلي عليه فما تخرج من عهدة التكليف وتبرأ ذمتك إذا غلب على ظنك أو تيقنت بأنه يوجد من قام بهذا الواجب قال في المراقي وغالب الظن في الإسقاط كفاء وفي التوجه لدى من عرفه مسألة الثانية تعلق بالبيت قال ويشمل المندوب سنة بالبيت فكما أنه يوجد فرض كفاية وفرض عين يوجد سنة كفاية وسنة عين ويوجد مندوب كفاية ومندوب مندوب عين سنة الكفاية مثلا سنة كفاية كالأذان في كل مسجد هذه سنة كفاية هو الأذان في مصر فرض كفاية في كل مسجد سنة سنة كفاية ما معنى كفاية إذا قام به البعض لم يخاطب به الآخر يعني مش قاعد نستأذن أذن خلاص أذن حصل المقصود بها وإن كان تعدد الأذان جائزا في المسجد الواحد وعمر جرى به عمل السلف أذن ويعود لكن الأصل ما يحصل به المقصود يكفي فيه يكفي به يكفي أن يقوم به واحد وهذا سنة الكفاية سنة العين الوتر الضحى الوتر كان الوتر أكد لأنه سنة الضحى كذلك وتر كسوف عيد صلاة العيد هذه سنة عين يخاطب بها صلاة الوتر كل إنسان يسن له أن يصلي الوتر بعض العلماء يقولوا بوجوب الوتر كالأحناف سيأتينا إن شاء الله وكذلك المندوب عندنا مندوب كفائي ومندوب عيني مندوب الكفائي كإقامة الصلاة إقامة الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا إقامة الصلاة مندوب مندوب كفائي تقام به البعض سقط الخطاب أو توجه الخطاب أو لم يتوجه الخطاب إلى البقية وعندنا مندوب عيني كالسواك نقدرش إنسان يستكى عن إنسان كل إنسان يستكى هذا مندوب عيني هذا ما يتعلق بالمقدمة الأصولية. ابتداء من يوم السبت بإذن الله وحوله وقوته نشرعه في كتاب الطهارة. كتاب الطهارة أول ما سنتناوله بإذن الله أحكام المياه. أحكام المياه بصيغة موجزة مختصرة بإذن الله وحوله وقوته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.